نواصل الكلام ثم على ما ذكره ابن زيد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة. سبق في الحصة الماضية الحديث عن بعض ما اختصت به الجمعة، ما اختص به هذا اليوم من الفضائل، ونواصل الكلام في هذه القصة في ليلة 21، ليلة 20 من شهر ذي القعدة سنة 31. فلنقرأ الفقرة التي لازمة لصدد الترجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها. إذا أذن المؤذن الذي يكون الإمام على المنبر حرم البيع، المنصوص على النهي عنه في كتاب الله تعالى، ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن لا خصوصية للبيع، بل يلحق به ويقاس عليه ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة من سائر العقود. ولذلك قال: ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها. تفضل. ثم قال أيضا: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال أن هذا الأذان يعني الذي أحدثه هو عثمان بن عفان لكان خيرا، وهو لا يريد نسبة الأذان لقبيلة بني أمية، لكن هذه الكلمة قد يجد فيها بعض الطاعنين وما أكثرهم في هذا الزمان في الصحابة يجدون فيها مدخلا، وهو إنما يريد أن هذا الأذان قد أحدثه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما كثر السكان في المدينة فأحدثه ووافقه عليه معظم الصحابة وجعله في السوق كما سبق في القصة الماضية. نعم. وهذا الأذان الثاني، من الثاني؟ من قبل الفعل. يعني الأول في الفعل، يوم الجمعة هناك أذانان. الأذان الأول هذا هو الذي حدث في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خالفه بعض الصحابة منه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. بعض أهل العلم يرى بأن لا حاجة إلى هذا الأذان، الحاجة إليه لم تعد قائمة. لماذا؟ فيرى بأنه يتعين تركه، ولكن المسألة كما قلنا محل نظر، فقد تختلف من موضع لآخر لما لها من مغار. لكن المسارعة إلى إطلاق البدعة على مثل هذا الأمر الذي بشر عن الخلافة الراشدة قد يكون مما جرأة غير محمودة، بل هو جرأة غير محمودة، لا سيما عمل الناس به في عموم بلدان المسلمين وله متعلق كما علمت. الذي يظهر أنه يفعل ما تحتيج إليه، ومع ذلك فهذا الأذان لم يعد كما كان عليه في عهد الخلافة الراشدة. من الذي قرأ عليه من التغيير؟ من الذي قرأ عليه من التغيير؟ قرأ عليه من التغيير عدة أمور. أولا، الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني ليس هو كما كان، بل أصبح الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة طويلة. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الأذان الأول كان يؤذن الأذان الأول بعد دخول الوقت، أما الآن فإنه يؤذن قبل، أحيانا يؤذن قبل وأحيانا بعد، لأن الظهر لا تظن أن الظهر 21، لا، الظهر كباقي الأوقات يتقدم ويتأخر. عندكم في معسكر مرارا قلنا الزوال في معسكر لا ينزل لا يتقدم عن الوحدة غير ربع، يعني بغرينيتش زايد واحد لا ينزل ولا يسبق الوحدة إلا ربعا ولا يتأخر عن الواحدة والربع. المسألة التي يعرفها الناس اللي راهم يعملوا وربما يدخلوا أوقات متقدمة يعني قبل الظهر، إذا عرفوا الوقت يمكنهم عند الحاجة أن يصلوا قبل الأذان. يصلوا والله شخص مسافر لا يمكنه أن يكون في بيته ولا في مدينته، يمكن يصلي وليس لا ينبغي أن يصلي قبل الأذان حتى ولو علم أن الوقت دخل، يعني ينتظر الأذان. لكن لو قدرنا أن الإنسان مسافر أو عامل، وإن كان تنظيم العمل في الحقيقة لم يستشر فيه الشرع، لأن الشرع لو استشير بهذا التنظيم تابعا لكان له فيه. فهذه بنايات يعني هذه أمور عاملها الناس ولم يستفتوا فيها الشرع. الشرع لا ينبغي أن يكون مرفعا، الشرع ينبغي أن يكون قائدا، ينبغي أن يكون رائدا. أما أن الناس يصنعون ما يشاءون ثم يجي يقول لك أنت وأنا كي ندير؟ هاوراني نقرا ويفوتني الظهر ويفوتني العصر. عندنا واحد مثل شعبي صعب ما عنده حتى دخل، يقول اللي يركب الفقرون يضل من ينقذه، صعب ما عنده دخل. هذه حياة نكبة عن الصراط المستقيم. احنا لا ينبغي لنا ان نقول ما نجاوبوش، ولكن ينبغي ان ننبه الناس الى هذا. المهم ان الظهر في بلادنا هنا في معسكر يكون الوحدة نحو الوحدة الا ربعا ولا يفوت الا ربعا. معنى ذلك ان الاذان تعرضه كغيره من بقيه الاوقات. احنا من اذن المغرب والاذان الاول كان الوحده ثم زاد تقدم. لا اقول لكم هذا الا من باب ان الانسان يعرف الحق، لان هذا الامر اذا كان طال عليه الزمن والناس يحسبوا بلي الظهر دائما الوحده وكذا وخلاص، او كغيره. الأذان الذي كان في عهد الخلافة الراشدة كان يأذن وشنيع بهذا الأذان الثاني كما عن الأمر الحرمين. كم الوقت الحرمين؟ نحو 5 دقائق، ما يكونش 10 دقائق. يعني ذكره وسيذكر وسأنقله عن ابن الحاج في مدخل رحمه الله، يعني الناس هذا الأذان الأول والأذان الثاني أصبح الناس عندما ينتهي الأذان الأول يقومون صلوا، هذا أسبقه لأنه سيأتي في الكتاب. هذا الأذان الأول والثاني لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالحديث الأذان والإقرار. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يعتقد بأنه بعد الأذان الأول هذا الذي وقع في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه بعده صلاة، هذا لا ينطبق على الحديث. الأذان هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد موت الخليفة الأول والخليفة الثاني رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذا هذا الأذان الذي يعني نأتي به نحن قبل الأذان تاع المنبر، هذا خرجنا به عن حده الشرعي ورتبنا له وقت وهو نصف ساعة. نصف ساعة لماذا؟ لأن هذا الأذان أصبح إشعارا ببداية ماذا؟ ببداية درس الجمعة، يعني الحية للحية. المخالفة والله لا تلد إلا مخالفة. قال أذن الأذان الأول، نجمع في كرسينا ندرس، ومن بعد نكمل، ويعاد يجي الأذان الثاني. المخالفة ماذا تريد؟ وهل تريد الحية إلا؟ الحية. تبقى مخالفة، تجمعها مخالفة، ما تحبش تما. طيب، وهذا هو اللي يخلي أهل العلم ينبهوا على الأمر في بدايته. أما إذا فشى في الأمة واستبحل فإنه يصعب انتزاعه وارتدابه. وهذا هو الإنسان الداعي إلى الله، إذا لا يكون يعني عنده ميزان مشي تاع الحجرة، هذاك اللي ما يحس حتى تحط عليه لا يقدر يحس بأي شيء. صح، بشرط عندما ينبه على المخالفة مش يتشنج الله يترفع، ينبه في رفق وأنا. يعني مثلا نذكر لكم حاجة، نحن كلنا نبدأ في نوم موتانا على 12، هذه الكرة اسم عربة ما بيجي بالنزل كل الناس ضد الإمام صحتاء ربما قليل من الناس اللي ينتبهوا بلي هذا الدليل على القناعة أشباه كفروا الغاشي لأنهم عندهم ذي عطلة هذا يترتب عليها أننا نخالف النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي بها ونكبر بها متابعة وهذا الحديث عنده علاقة بيوم الجمعة لأن يوم الجمعة مستثنى الصلاة النافلة يعني في منتصف النهار احنا ينتبهوا الناس ربما الوقت اللي يروح يصلي يكون وقت نهي والوقت اللي يجمن يكون وقت خالص سعي وراء وهل يقع الأجر من اتباع السنة؟ ماذا؟ لكي نقول يا الله على 12 في الدنيا أنا شجي على 12 وبقى تحط لهم المثال والميل 12 وربع يكملوا يروح يعيشوا بها بالضبط طيب إذا هذا الأذان نرجع فنقول والله أعلم إن احتيج إليه فعل إن لم يحتج إليه لا أسعك. المهم أنه اليوم لا يفعل لأنه محتاج إليه بل صار بدليل ماذا؟ بدليل نصف ساعة كثير يعني فارق كثير فارق وأنا أتكلم ده نعرف أصل الجمعة ما عدنا على نتكلم عليه يعني لا داعي لنا نتحدث عنه لأن الكلام به قد تكرر وطال وكاد يمل وكل الحجج التي أتى بها المخالفون ودافعوا عنها سبحان الله حاجة الأمة تمغي عليها 13 قرن ما تعملش فيها ويجوا الناس في الأخير يقولوها ويجوا وحدين يدافعوا عليها إن علاه نجند نفسي باش ندافع على حاجة فيها مخالفة وفيها حديث حاجة فيها هي مخالفة وفيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نروح نجند نفسي باش ندافع عنها ونقول باللي مثلا فلان العالم كان يدير حلقة وفلان العالم كان يدير حلقة يا أخو يا فلان العالم وإن لم يبلغه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فهو معذور وإن بلغه قد يكون تأوله أنت ماكش مطالب بأنك غير قيد كلام عالم مخالف الحديث تبعه إلا إذا كان إجماعا فإن كان إجماعا فإن هذا يدل على أن هذا الحديث غير معمول أما لم يكن إجماعا أما نحب نذكركم هذا حاجة فقط لا يعني ما نقرأكم شيء قاله فأكتبهم هذا الدرس قاله في هذه المسألة قاله صاحب الفقيه المتفقه وهو يجيب عن هذا الحديث معنى الإجابة عن هذا الحديث ليس جديدة ما تظنوش بأن هذا الحديث الذي نهى به النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة نحب نذكركم نكتة أكبر نكتة أكبر تتعلق بهذا الحديث لعله ورد بله نهى عن الحلق يوم الجمعة كاين شخص الناس اللي حبوا يتبعوا الشرع يعني قالوا انه ما احلقش يوم الجمعه 40 عام واش رايكم هذا حتى وان فعل هذا جهلا واش رايكم يؤجر ولا لا يؤجر قد يؤجر لماذا لانه رمى إلى الاتباع على المسلمين انا اسمع الحديث ما قراش نيشان ولا ما فهموش خلاص فما كان يعني يمس شعره يوم الجمعه ليه أنا أنتج أن يخبر والله إلى هذا التسليم خير من علمي يقود إلى التأويل وإلى رد النصوص والله هذا الشخص إن فعل هذا جهلا هذا اللي فهمه يكون معذور ويؤجر خير من شخص آخر يدعو أنه عنده علم ولكن يضرب في صدور النصوص ولا يردها بالتأويل أقرأ لكم ما قاله صاحب الفقيه والمتفقه رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي واشفق هذا الحديث تنظر الى نصف جيدا هذا الحديث محمول على ان تكون الحلقه بقرب الامام هذا الحديث محمول على ان تكون الحلقه بقرب الامام بحيث يشغل الكلام فيها او يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبه وش رايكم اذا؟ ما طولكم بهذا الكلام والله ما سمعتوا ليش انت؟ كان هذا الحديث عند الخطيب البغدادي رحمه الله اللي فيه النهي عن التحلق يوم الجمعه قال محمول على ما اذا كان الانسان قريبا من الامام وهو يخطب. هل اذا كان بعيدا عنه؟ جاز. وهذا معقول؟ وهذا معقول؟ هذا مش معقول. انت تقول هذا الكلام دس على الخطيب البغدادي. وهو عندما كتبه لم يكن حاضر العقيد. هو معناه هذا الكلام مؤداه أن الإنسان إذا كان في المسجد وهو بعيد عن الإمام يجوز له أن يتكلم مع صاحبه وأن يعلمه، ولذا يعقل يقول هذا القول لي، ولذلك أنا ذكرت بأن هذا الكلام لا يصدق بأن الخطيب البغدادي قاله، إما أنه كتبه هو غائب أو شيء من هذا. أعود، هذا الحديث محمول على أن تكون الحقة بقرب الإمام بحيث يشغل كلامه فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعا والحقة بعيدة عن الإمام بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. عجيب، أنا لم أعلم أحدا من العلماء قال بأن الإنسان إذا كان بعيد عن الإمام وهو يخطب يجوز له أن يتحدث وأن يتكلم، هذا لا نعلمه، فهذا ينظر فيه. وكذلك نقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى واشقى، هذا لما تمسك به القائلون بأن هذا الضبط مشروع وهذه الحلقة مشروعة. روى إذا الخطيب بسنده عن معاوية بن قرة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس فيهم إلا من طعن أو طع، إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابهم وشموا من طيب نسائهم ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام. الكلام بروحه، المتن هذا بروحه فيه شيء، المتن بروحه اليوم بقى السند لم أدرسه وباعي قصير ولكن مع ذلك السند المتن بروحه فيه شيء، وإن شافهم هما مسوا من طيب نسائهم يعني في التشمع إلى ما عزم يعني روحه المتن هذا فيه نكار، لذلك أنا قلت اليوم ينظر سنده مع أن المتن فيه نكار. إيش قال؟ ليس فيهم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب. طيب سلمونا، إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا من أين لهم؟ سألهم واحد واحد ولبسوا من صالح ثيابه طيب الكنيران وشموا من طيب نسائهم، ليه؟ لو أن عنده طيب هو؟ لو أن عنده طيب؟ ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين، ليه؟ ركعتين كلام حساب يعني المثل بروحه؟ إيه كلام؟ ولذلك التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو الحق. ولو قدرنا ان انسانا جلس في المسجد جلس معه دين والله الله وسالوه هذا ليس كحلقه تشمل المسجد كله، هذا لا يمكن ان يقاس هذا بهذا، واحد جمع يساله واحد لا. اما الذي عندنا نحن فهي ومع ذلك كما قلنا في الحصة الماضية يعني الناس وقائمون على المسالك الناس المتبعون للحق يعرفون كيف يعني يجعلون الناس يفهمون أن هذا الدرس ليس من شعيرة الجمعة، لأنه إذا طال عليهم العهد أوشكوا. أنا والله منذ أكثر من عقدين كنت أسمع بعض الناس يقولوا الخطبة الأولى تعجبنا، خلاص ما هو الخطبة الأولى تعلم لأنها بها الدرجة وبها الدقديق شوية، ثم هذا صار اللي بقطع النظر عن كون الإنسان قادر ولا ما هوش قادر، اللي يكون في المسجد يبغى يدير بغى عنده علم ولا ما عنده، كما هو تعبان وما بغيش يديره مش يقول له فوق يدير أهلك ها ولا تركها، بعض الناس يقولوها عن الصلاة يعني هندينه بهما كان، لا هذا كان هذا الدرس معدا نافعا ولا نفع في مخالفة للسنة وربك عنه. كل حاجة لم يقرها الشرع ولم يقبلها ونهى عنها لم يكن فيها البركة، لا يكون فيها البركة. وأذكر أن الشيخ أحمد بري رجل كان في التعليم أستاذ متقاعد وكان له إسهامات عن كتاب الجنائز وعن كذا، كان تكلم مع الشيخ أحمد حماني منذ يعني قبل 84 تكلم مع هذه المسألة وأقنعه بأن هذا الدرس لا يشرع، فبعثت الوزارة الوصية على المساجد يومئذ تعليما للأئمة بمنع هذا الدرس، وأخوه هذا كان بوظيفة. على كل حال احنا قلنا للأئمة بحكم التجربة التي كانت عندنا قلنا لهم لا تقطعوه دفعة واحدة لأن الناس قد ألفوه نصحناهم قلنا لهم ديروا الجمعة وتركوا الجمعة ومدوا الجلد تطولوا في الحبل حتى ينسى. ففعلوا هذا أسبوعين ولا ثلاثة، ثم جاءت تعليمة أخرى قال ارجعوا إلى الدرسين، لأن الناس فعلوا قالوا أريد للدين أن يتغير. فهمتوا كيف؟ كل الناس أصبح قال هذا دين، وش دخلهم هم في الدين هذا ضريبة بالمال بس؟ فكيف؟ لأنهم ألهوه. ولذلك السنة السنة السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق. هكذا كان يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. طيب هذا فيما يرجع إلى درس الجمعة المهم. وهذا الدرس كما تعلمون في بلادنا أحدث فيه عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ليه؟ المساجد كما تعلمون يومئذ الجمعية ما تنزل ترى على المساجد، لكن المستعمر هي حاجة ما تسمىش المستعمر، استعمار فيه البناء فيه التشييد فيه مشروع العمران، وهذا فيه التخريب والتهديم كما كان يسميه مولى القاسم الله يرحمه الاستدمار الاستخراب، وهذا هو اللي لعبوا به. احدثوا في ذلك الوقت اللي كانوا يزوروا المساجد قالوا خلاص هذه عبادتهم خليهم يديروا بها ما يشوفوهم، يجي واحد يدير خلاص. لكن وان كان حتى هذا ربما لا داعي له، لكن الان لم تعد اليه حاجه. وعلى الناس كاين كلمه يقولها الشيخ ابو بكر جابر الجزائري شفاه الله وانا ذبي عمره، والله كلمه دائما يكررها، يعني يقول للناس لو انهم ياتون الى بيوت الله كل يومين من المغرب الى العشاء لتولى امام المسجد تعليمهم عامين ثلاثه الصلاح يعم الامه والخير عنا. وهذا كلام صحيح والله لو عمل به الناس، هذا كلام صحيح، لان المغرب الناس قاعد معظمهم قاعد وش يدير؟ يقعد في بيت الله ساعه ولا يتعلم. لهذا الدروس النافعه هي الدروس المبرمجه. يا خويا عندك درس النهار فلان واحد وتجي من فما نعوله. اما تجي يوم الجمعه تصلي نقول لك اسمع تصلي في بالسيف عليك. هذا لا ينفع. قاعد تصلي الصلاه لا تصلي في بالسيف عليك. حاول غالي. أروح للدرس برغبة، قال الشيخ الإمام الفلاني في المسجد الفلاني عنده درس ربع ساعة 20 دقيقة يديروا راني غادي نصلي ونصلي في الدرس. مش روحك. هذا هو الدرس الذي ينبع بالتجربة. طيب الفقرة الموالية. ثم قال أيضا في الفقرة الموالية: والجمعة تجب بالمصر والجماعة. الجمعة لها شرائع وجوب وشرائع أداء. كاين شرائع لا تجب الجمعة من غيرها، وهناك شرائع أداء، معناه عندما تصلى الجمعة ينبغي أن تصلى على نحو معين حتى تكون صحيحة. مثلا من شرائع الوجوب العلم بدخول وقتها، الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورة أو الذكورية، لأن المرأة لا تجب عليها الحرية، لا تجب على عبد عندما كان العبيد، الإقامة لا تجب على الشاهد، الصحة فالمريض الذي لا يقدر على الذهاب أو الذي يمرض غيره هذا لا تجب عليه فهو مرخص له، وأن يكون المكلف قريبا من المسجد على نحو ثلاثة أميال فأقل، يعني ما يقارب الخمسة كيلومترات ونصف. والاستيطان ثم شرائع الأداء معناها التي تصح بها الجمعة، الإمامة لابد من جماعة، الإمامة الإمام الشرط فيه شروط ستذكر فيما بعد، والجماعة لأن الواحد وحده لا يصلي الجمعة، اختلف في عدد الجماعة كما سيأتي، والجامع أهل المذهب لا يرون صلاة الجمعة مثلا في العراء بل ينبغي أن تكون في جامع، والخطبة. بعض هذه الشروط من النوعين من شرائط الأداء أو شرائط الوجود منصوص معروف في الإسلام والبلوغ والعقل، لكنها شرائط عامة بالتكاليف ولا حاجة فيها تقصد في الجمعة. أما الذكورية والحرية والإقامة فسيأتي فيها كلام المؤلف، وأشار هنا إلى شرطين هما المصر والجماعة. قال والجمعة تجب بالمصر، المصر قرية القرية، معناها الناس يكونوا ساكنين في مكان يعني مستوطنين فيه، فالقرية وليس المراد المدينة الكبيرة كما هو يعني الاسم يطلق عليها، فإن هذا الشرط قال به الحنفية. والجمعة صلاة من الصلوات، والأصل أن تكون مثل غيرها إلا ما نص على مخالفتها لها فيه كالخطبة، ثم سيأتي بأنها يعني أمر تختص به الجمعة. لكن الخطبة لما كانت لا تتصور، الإنسان لا يخطب لمسلم، لابد أن يخطب على غيره، يمكن أن يقال لابد أن يتوفر في الجمعة يعني جماعة، لكن هذه الجماعة مختلفة، يعني قيل تصح بثلاثة، قيل باثنى عشر، قيل بكذا، قيل بأربعين، وقيل بسبعين، وهذه الأقوال لا حجة نيرة عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وإنما هي أقوال نصوص، إما النصوص غير صحيحة، إما أن النصوص غير صحيحة، وإما أن النصوص صحيحة ولكن انتزاع الدليل منها غير صحيح يعني واضح. إذا لا بد من جماعة، لا بد من جماعة، الجماعة مختلف فيها. الصواب إن شاء الله أنه إن اجتمع الثلاثة يمكن أن يصلوا. المذهب مذهب مالك رحمه الله أن الجمعة لا تصح إلا باثني عشر ممن تجب عليهم الجمعة باقين لسلامة الإمام، 12 من أين انتزعوا هذا العدد؟ انتزعوه من أن الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القصة المعروفة عندما خرج الناس إلى التجارة باقي معه 12، فقالوا هذا العدد مستيقن، ما عداه مشكوك فيه، فيتمسك بالمستيقن ويترك المشكوك فيه. من كما قلت لكم الظاهر الله أعلم أن العدد هذا لا دليل عليه سواء هذا أو غيره، والجمعة كغيرها من الصلوات لا تختلف عن بقية الصلوات إلا ما بينه الشرع، ومما تختلف عن هذه الخطبة. ومن فروع الباب أن المسجد شرط في صحة صلاة الجمعة، أهل المذهب يرون بأنه لا تصلى الجمعة في غير المسجد، وينبغي أن يكون المسجد ماهوش نازل في البناء عن القرية، معناه مش القرية مثلا مبنية والجامع مبني بالزنك مثلا بالزنك والله كذا، لا ينبغي أن يكون في القرية، ليش ينزل عن بناء القرية؟ يكون مبني جامع مبني، أصلا مش في خيمة ولا في قيطو، هذا أهل المذهب. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه صلى إلا في المسجد، وهذا فيه تمام التأسي، فيه تمام، ولكن هل هذا التأسي يعطينا أنه لا تصح في غير المسجد؟ هذا بكلام، لكن ما رأوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة إلا في المسجد، فرأوا هذا شرطا فيه. ولذلك قال خليل بن مسحاق المالكي، قال يعني ذكر بأن المسجد هذا ينبغي أن يكون مبنيا، وذكر الخلاف في اشتراط تأدية الخمس فيه، اشتراط تأدية الخمس فيه، وش قال؟ قال وفي جامع مبني متحد. وعند أهل المذهب أن الجمعة لا تتعدد في مصر إلا إذا ضاق المسجد العتيق عن أن يتسع للناس وضاقت الرحاب المحيطة به، وهذا والله من مقاصد الشرع قد عمل به بعض الفرق الإسلامية من غير أهل السنة، تلقى الواحد منهم زعيمهم يصلي بعشرين في 30 متر، يعني مثلا تكون في مدينة فيها 40 مسجد لو كانت تنظم هذه المساجد تكون عشرة كبيرة عشرة فرقة أيما وصار ما تكفر 40 جامعة من يجي من ثاني والناس يتشد نعم لكن جامعة يصلوا بي 30 واحد ليه يا أخويا كل واحد قد يدير جمهورية في رأسه ألا نعدوا الجمعة من غير حاجة يبغي واحد الجمعة عن بابه ايش ما تمشي شي 600 متر او 800 متر او كيلو متر تصلي الجمعة على رمع ماشي خير لا خطر ماذا تدفت تتمت حسنات وزيد يعني الإنسان تشوف الشرع تشوف من العدد الكبير كما في الأعياد كما في الأعياد احنا عادنا واحد كيف من المسجد يبغي يصلي الجمعة مسجد جمعة وانتم تعرفوا من فيها طبعا المسجد من طلاب المسجد الثاني واحد هذا انا ما نقولش الجمعة باطلة عندي زوق على هذا بس أقول بلي خلاف ومقاصد الشرع ياخذ يترى في هذا المسجد هنا فروح المسجد واحد اخر كبير عاون الاخر وصلوا لهم الجمعة والصلوات بس نعم الصلوات يمكن نيسروا للناس بخلاف الجمعة هذه جمعة هذه صلاة خاصة يوم معين ينبغي ان يجتمع الناس بها ما يليقش بالضرورة كلما بني مسجد تدعو الجمعة هذا توجيه للناس هذا غذاء روحي ومش كل الناس قادرين باه يغذيو الناس مش كل الناس قادرين باه يوجهوا الناس النبي عليه الصلاه والسلام ما عندهمش ولذلك في المدينه المنوره كانت عده مساجد لم تصلى في واحد منها الجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكا كانت مدينه صغيره مصليه كانت مصليات كثيره ما كانش فيها جمعه وبهذا يحتج اهل المذهب وهذا القول ايده الالباني رحمه الله كان هو مقاس بالبطلان يعني البطلان شوية صح الصحابة من الشرع وهو أن الناس يلتقون في مسجد أكبر خير لهم من أن كل واحد يسوي في قدام داره طيب ولهذا أهل المذهب عندهم قول قالوا بأن المسجد إذا كان هناك مسجد عتيق لم يغطق بالمصلين وبني مسجد آخر والمسجد الأول لم يغطق بالمصلين قالوا إن الصلاة للعتيق والثاني الصلاة فيه باطلة وإن صلاه الأول هذا قول مشهور في المذهب وهو المكتبه عنده مذكور في المصنفات وهو أن الجمعة للعتيق وإن تأخر أداء وهذه المسألة لو كان أولو الأمر يتشد بها هي لصالح الأمة لا يجوز له هي لصالح الأمة ربما واحد يستغلوا يا قطاع الخير هذا علاش ما يخليش الناس وين ولا يصلوا الجمعة على يا أخي شكون اللي وجهك شكون اللي وجهك غير جدا من اللي حاله يقول موسى يقولوا هذه العامة لا اللي وجهه مش كل الناس أنت تكون في مدينة فيها 60 جامع تنجم تخلي يصلوا 20 واحد 20 جامع كبيرة على الناس تلقى إمام يوجه وينصح ويرشد ويعلم يقرأ مجيئ هاي لكن القول بالبطلان لا كيف قال الوالي ما قال رحمه الله تعالى والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها إذا الجمعة لها خطبتان ما خطب بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا خطبتين وننصح بأن خطبتين يقدرهم خطبتين إلا ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهد والثانية ثاني احنا لله وانتشر وانا يعني اسمع الى بعض اخواني في ولايتنا وولاية اخرى قريب الخطبة الثانية خلاص تبيها لا حمد ولا شهادة ولا كان الانسان يمر الثانية ويستعمل الذي اعلمه والعلم عند الله الذي اعلمه انني خطبة خطبتان ولا اذا خطبة خطبة خطبة بحمد الله تعالى الصلاة على نبيه الشهادة إيه لأخي إنسان مثلا كان الخطبة اللي ولم بعدها يعني يزيد الحمل بتاعه ويحبس لا هذه خطبة سمي خطبة أنا الذي أعلمه إلى أن يأتي الدليل على مخالفة ذلك بحيث أن الإنسان يكون في الخطبة الأولى كي كملها إبوية نواصل الكلام على ما تقدم الله يزيد يكمل لا أحنا ضرب به وكمل وكل خطبة لا شهادة فيها فهي في اليد الجرماء فهي في اليد الجرماء طيب هناك خطبتان يجلس قبلهما الإمام علاش يجوز قدامهم؟ كي يؤذن المؤذن وهو على المنبر، بخلاف مثلا العيد ما كان جلوس قبلهم، فاش ما كانش اذى، والله كاين اذى في العيد، اذا ما كان جلوس، ويجلسوا بين الخطبه الاولى والثانيه، يجلسوا بين الخطبه الاولى والثانيه، اذا يخطب الاولى يجلسوا قبلا، ثم يؤذن المؤذن، ثم يجلس الخطبه يخطب، ثم يجلس، ثم يعود فيخطب الخطبة الثانية، ثم يصلي بالناس. الجلوس الأول انتظار الأذان، فلا يقال بمثله في العيد وغيره، لا يقال بمثله في العيد وفي صلاة الاستسقاء وغيره، لما لا أذان، وهي بمشهور المذهب الخطبة عند أهل المذهب ركن تبطل الصلاة بتركه، ركن تبطل الصلاة بتركه. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة قبل الصلاة قط، هذا فعله الذي وافق عليه سنين. فهل يؤخذ من هذا الفعل الإيجاب؟ اختلف الناس، بعضهم قال مستحب، بعضهم قال واجب، بعضهم قال شرط. أهل المذهب يرى أنه ركن، إذا ما كانش خطبة ما كانش. سبحان الله، أوجب الشرع على المسلم أن ينصت إلى خطبة مرة في الأسبوع، يتعلم بالسبع عليه سبحان الله، أوجب عليه أن ينصت إلى خطبة إمامه في الأسبوع، يذكره بالله، يربطه به، يشوقه إلى الآخرة، يبين له تفاهة الدنيا وكونها له ولعبا، يتناول في خطبته أمورا يعني من محيطه ينبهه عليها، أوجب عليه، لكن هذا أقل ما ينبغي. وسماها بذكره وامر بالسعي اليها وحرم الكلام فيها، بل عند اهل المذهب ما فيهاش الصلاه، حتى الصلاه كيف؟ حتى مس الحجر، سنه الاحتياط الذي اخذه الشرع لخطبه الجمعه والاهميه التي انزلها اياها. اذا هي ركن في المذهب، تبطل الصلاه بدونها. بعضهم قال بأن هذه الخطبة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم المسلمين، هو عمره ما صلى بها، وهذا وجيه جدا، عمره ما صلى بها، واغب عليها. أولا هو قال صلوا كما رأيتم المسلمين، والجمعة لم يصلها إلا على هذا النحو، وهذا دليل قوي لأهل المذهب، وهو أنها يعني ركن في الله. بعضهم قال مندوب، وكاين أقوال حتى في المذهب، ما هوش خارج المذهب. يعني بأنها رسوية. أما التوكل على عصا أو قوس، هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه واحد السنوات كانت ناطة عندنا احنا أمر كثير على العصا أو القوس، وعندي شبهة بدعة انطبع الكل ولا لا؟ فأما الزبد فإلى منفاة، وأما ما ينفع الناس فيكفر. حمل العصا والقوس في خطبة الجمعة الناس فيه بين مفرط ومفرط. أما المفرط فهو الذي يحمل العصا وكأنه يعبد بها الله، يظن بأنها أمر متعبد به، هي غافلته في الخطبة ولا بالها، مثلا شد العصا بيد وشد الخطبة، كيني عصا تغني الله لا يكون فيها، نرميها عليك. العصا القوس الذي يتكئ عليه الخطيب للارتفاع ليستعين به لأنه يتعبش. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يخطب النساء يوم العيد اتكأ على بلال، وكان يخطب عن الجمع، ومن بعد تركه لما صنعوا المنبر تركه وحن إليه، حن إليه جذعه. إذا هذه العصا التي يحملها الخطيب هي للارتفاع. بعض المؤمنين اللي فيهم خير مساكين قليلين يوجد لك في الجامع واحد العصا بيضاء فيها زوج طعام. وبعض الخطباء انا عشت خطباء بكري كي يضرب المطرح في المحبوب المنبر يضربوا هاي دم ويعاود خطره خطره يضربوا، لا اخويا هي عصا للارتفاع يستعين بها الانسان يتكي عليها باش ما يتعبش، تعاونوا هذا هكا. اذا عنده المنبر نتاعو يحط يدي عليه الحمد لله راه كان، وان حملها للارتفاع لا باس، اما يبنها تخدمه هو شدها فلان يخطب لا هذا لكن العصا يعني هذا الاتكاء وارد في السنة لا يكره حد. إذا قلنا أما التوكل على عصا أو قوس فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه للارتباط والاستعانة على القيام. فقد روى أبو داود عن الحزم بن شهر الكولري أنه قال: وفدت جاء وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زور ماك فادعو الله لك بخيره. فأمرنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشيء والشأن إذا كدون، يعني الناس ما عندهم حاجة، فأقلنا بها أياما، شهدنا بها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، متوكئا مو شدة ومغروم بها. وقد حسنه الحافظ في التلخيص وهو في سنن وفي صحيح سنن أبي داود للألباني. وبعض الناس أصبح ينظر إلى الإمام الذي يأتي إلى المسجد إذا يرفض العصا كأنه فعل بدعة. البدعة ليس هذا غير واحد يشوف واحد بالعقل يقول له بدعة، البدعة ينبغي أن يثبتها الإنسان بالعلم. إذا قلنا هو في صحيح سنن أبي داود الألباني. وروى أبو داود عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه، فخطب عليه. أما جلوس الخطيب، أما ما ذكره من جلوس الخطيب، فقد ورد فيه حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ. أراه قام المؤذن، يعني يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، والمؤذن الذي أذنه ماذا بهم يرفقوا بالإمام، كان المؤذن يقول خمس دقائق في الأذان حتى الإمام يتعب ذمه، يأخذ أذن أذان جزم طيب، كلمة طيبة، ما تطربش ما تطورش، الإمام يقول ربع دقائق ينتظر فيه هو، لا إذن يرفق المؤذن بالإمام. صحيح أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر اتكأ على سيفه؟ لا، قوس أو عصا جذع هذا هو قال ابن العربي في العارضة. قال ابن العربي في العارضة وش قال هنا؟ قال ثم يعني الحديث الذي ذكرناه يعني جلوس الخطيب، قال ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. نظره الشيخان مختصرا وهو في اسم ابي داود وهذا قال ابن العربي العارضه شرح الخطبه له: خطبه كلام كل كلام له بال، عنده اهميه وفيه، واقله حمد الله صلاة على نبيه ويحذر ويبشر ويقرأ شيئا من القرآن ولا يطيلها. ولهذا الشراح تاع خليل يقولوا ما هي الخطبة؟ اشتملت على حمد لله وصلاة على رسوله وأمر بتقوى، وأمر بتقوى. هذا كلام ابن عربي رجل فقير. واش يقول؟ حمد الله صلاة على نبيه ويحذر ويبشر ويقرأ فيها من القرآن ولا يطيعها. قال: وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال كلاما منهم: وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. هذه نقلها القرطبي في تفسيره في سورة الجمعة. قالوا من سيدنا عثمان بن عفان عندما تولي الخلافة صعد المنبر فقال لم يجد ما يقول، ثم استعاد قوته فقال: أيها الناس، إن أبا بكر وعمر كما يعدان لهذا الأمر عدة، وأنتم في حاجة إلى رجل فعال لا رجل قوال. انتهى. ابن العربي كذب هذه القصة، علاش يكذبها؟ أنصف، لأنه ينازع بمعتمد عليه بالتكذيب. فيا والله والعقول إن أقل من يوم لا يرتج عليه. فكيف عثمان؟ لا سيما وأقوى أسباب الحصر ف في الخطبة أنه لا يدري ما يغري السامعين. كان ابن العربي رجع الحصر في الخطبة، الإنسان يعرف الحاجة اللي تغري خيرهم عن الذي تغري. ماذا قال؟ هو السبب في أن الإنسان يصاب بالحصر، لا سيما وأن أكثر أسباب ما نقع أنه لا يدري ما يغري السامعين ويميل قلوبهم لأنه يقصد الظهور عندهم. وما خطبته لله فليس يحصر عن حمد وصلاة وحظ على خير وتحذير من شر. يعني اللي بغى يخطب انا اخي ماذا ذكرين الاخبار يحمد ربي ويصلي على النبي ويشاهدني على الغالب ويقولوا اتقوا الله تعالى واستعدوا للقائه واصلحوا احوالكم. قالوا كل عدنان لا يمكن ان يحصر، ومع ذلك بالطعن في هذه الخطبه ان كان سندها ثابتا بهذه بهذا الامر ليس كما ينبغي. لعل ان تبني بهذا القدر.